وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، روى الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. من وجه آخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن هذه الأمة في هذا الحديث معناه من العرب بهذه الرواية اللي هي ولا يهودي ولا نصراني، والرواية في مسلم بغير واو. والذي نفس محمد الذي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني من غير ولا، فتكون الأمة المقصود بها أمة الدعوة، فكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب الإيمان به، ولا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا من غير أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يؤمن به وبما أرسل به، ونسخت جميع الشرائع بملته وشريعته عليه الصلاة والسلام. فلا يقبل من أحد يدعي أنه يؤمن بالأنبياء، لا يقبل منه أن يترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. لو زعم أنه مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يتبعه فقد كفر بأن ربه عز وجل أرسله إلى الناس كافة، فقد كذب الله عز وجل. ولا يكون، لأن الله عز وجل قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وبالتالي فيكون مكذبا للقرآن، ومن يكذب الله لا يسمى مؤمنا بحال، بل هو مكافر بالله وكافر بالرسل جميعا. ولذلك لا يسمى اليهود ولا النصارى فضلا عن غيرهم ممن لا يدعي التوحيد أصلا، كالمشركين وعباد الأوثان وعباد البقر والوثنيين والثنويين وسائر الملل، فإنهم لا يدعون التوحيد ولا ينتسبون إلى أنهم من أهل الشرائع السماوية، فلا نزاع في أنهم من أهل النار طالما قد بلغتهم رسالة الرسل. ولكن البعض قد تصور أن اليهود والنصارى مؤمنون لأنهم يتبعون في زعمهم الأنبياء عيسى وموسى، وهذا باطل بلا شك، فإنهم لا يتبعون الأنبياء إذ لم يؤمنوا بما جاءوا به من التوحيد، ولا يتبعون الأنبياء ولا يؤمنون بهم إذا كفروا بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا، معنى الإيمان به أن يؤمن بما أرسل به، ومن ضمن ما أرسل به هذه الشرائع الملزمة لجميع الناس ومن الإنس والجن. وهذا في مآله في الآخرة قوله: إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. وهذا لا يحصل إلا للكافر. قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله، ذكر السند عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا حديث صحيح. هذا الحديث مثل الحديث الذي سبقه في وجوب الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب كما يجب على سائر الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، أو نفس محمد في يده، لا يسمع به أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه رواية الشيخ هنا. وأما في كتاب الإيمان في صحيح مسلم: لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. المقصود بالأمة أمة الدعوة. وعلى هذه الرواية عند البغوي: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني، فيكون المقصود بهذه الأمة العرب ومن شبههم من غير أهل الكتاب. ولا يهودي ولا نصراني عطف، يعني اليهود والنصارى مطالبون بما يطالب به سائر الأمم. قال: ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بلغته رسالته شرط في نجاة العبد من النار. وأما ادعاء اليهود والنصارى اتباع موسى صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم فلا ينفعهم طالما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. فإذا أضافوا إلى عدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الشرك بالله كادعاء أن عيسى هو الله أو أن عزيرا ابن الله أو ألوهية الملائكة أو ادعاء صلب المسيح وغير ذلك مما هو في الحقيقة كفر فوق كفر، فيبوؤون بغضب الله عز وجل على ذلك كما قال تعالى: فباءوا بغضب على غضب. وهذا الحديث في الغلام اليهودي بعض أهل العلم احتج به على صحة إسلام الصبي المميز، قالوا إن لفظ الغلام يعنى به من دون البلوغ، لذا قالوا يصح إسلام الصبي المميز، وأنه إذا أسلم صح إسلامه ولا يلزم أن يرضى أبواه بذلك، بل يصح إسلامه على ذلك. رواه البخاري في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، وفي المرض في باب عادة المشرك، وهذا محتمل. فيحتمل أن يكون الصبي المذكور دون البلوغ فيكون دليلا على ما ذكروا، والاحتمال الثاني أن يكون أنه كان بالغا، لأنه لو لم يكن بالغا لما كان معرضا لدخول النار، لأن الراجح في من أقوال العلماء في مسألة صبيان المشركين الذين يموتون دون البلوغ أنهم في الجنة، وذلك لأنهم يموتون على الفطرة. ويحتمل أن هذا الغلام المقصود بنجاته من النار أنه لو كبر أو لو بلغ لظل على الكفر ومات عليه فيدخل النار، فيكون معنى الذي أنقذه به من النار بمعنى أنه حين مات ويحتمل أن هذا الغلام كان دون البلوغ، ومعنى الكلام أنه لو كبر لظل على الكفر ولمات عليه فيدخل النار. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذه به من النار أنه حين أسلم فقد أنقذ من المصير الذي كان ينتظره لو لم يكن قد أسلم، هذا المصير الذي ينتظر أنه سوف يكفر ويشرك ويظل على الكفر والشرك والعياذ بالله فيدخل النار، والله أعلى وأعلم. وظاهر الحديث أنه كان دون البلوغ والله أعلم، فهذا هو توجيه كونه دون البلوغ ومع ذلك نجا من النار. ولهذا كان الصحيح منصوص على أئمة العدل كأحمد وغيره الوقف في أولاد المشركين، وأنه لا يلزم لمعين منهم بجنة ولا نار، بل يقال فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين الصحيحين حديث أبي هريرة بن عباس: الله أعلم بما كانوا عاملين. فحديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث ابن عباس في البخاري، وفي حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري أن منهم من يدخل الجنة. حقيقة أن كبرت منهم دي، بل الحديث الصحيح قال: وإبراهيم وحوله أولاد الناس، فقالوا: وأولاد المشركين، فقال: وأولاد المشركين. هذا لفظ عام، أولاد الناس، يبقى مين منهم دي؟ يقول: وثبت أن منهم من يدخل النار كما في صحيح مسلم في قصة الغلام الذي قتله الخضر، وده طبعا كلام غير صحيح من شيخ الإسلام، لأن الذي في صحيح مسلم أن الغلام طبع كافرا، ف فين ان هو دخل النار؟ ولا في نص في الحديث في كده، ولا في اجماع، ولا في دلاله في الحديث اصلا، ولا ان هو ينفع يقول ان ده اولاد المشركين، ده من اولاد الايه؟ المؤمنين، فكان اباواه مؤمنين. فازاي اصلا ان هو اولاد المشركين يقول ان هو لا يلزم منهم، لان ثبت ان منهم يدخل النار، ويستدل بالدليل ده؟ ده استدلال في غير موضعه بلا شك. المهم ان هذا الغلام مات لابوين مسلمين، وطبع وما طبع كافرا، بمعنى انه ايه؟ انه لو كبر لكان كافرا، واما هو فهو مسلم ومات مسلما. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه: ومن مات دون البلوغ مات على الميثاق الاول على الفطره. وفي روايه: اذا لم يبلغ نفعه الميثاق الاول. ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الايه. وذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه فيه نظر جدا، ولذلك كان الصحيح في هذه المساله ان جميع الاولاد دون البلوغ في الجنه. يقول: وهذا يحقق ما روي من وجوه، وهذا يحقق يعني انهم يمتحنون يوم القيامه، فيظهر على علم الله فيه. حديث امتحان الاولاد كلها ضعيفه جدا، لا تصلح للاستدلال بها في عمل فضلا عن عقيده. نعم شغال. قال: الحمد لله الذي انقذه بي من النار. ما هو ده اصلا لو ان هو استمر على الايه؟ على ذلك، ما نعرفش هيموت امتى، واخد بالك؟ لكن ده لما مات طفلا صغيرا على التوحيد نفعه ذلك. واقصى ما يمكن ان احنا ممكن نقول ان التمييز، يعني ممكن نقول ان احنا ان الاطفال بعد سن التمييز ممكن ان يكون عليهم ايه؟ نوع من ذلك، لان في العقل قد يدرك ان سن البلوغ ده ممكن يتاخر مثلا لغايه 14 سنه، والولد يكون عنده اراده وعنده ايه؟ اختيار. بس ظاهر الادله انه من مات قبل ان يبلغ، لان الرسول قال: رفع القلم عن ثلاثه، الصبي حتى يحتلم. وان كان قد الاحتمال الثاني ان هو مساله الايه؟ استدلال ب ان هو في سن التمييز، لكن ما دون ذلك لا، بالتاكيد ان ما دون سن التمييز ده يعني مساله ان هو الاحاديث اللي فيها الامتحان ضعيفه جدا. صح، ده كلها تؤكد ان هم يتولدوا على الاسلام ويظلوا مسلمين، لانه ماتوا على كده. يهوداني ويجلساني وينصراني، ده امتى؟ بيمهدون كده ويظل هو على الفطره الى ان يعرب عنه لسانه. فابوه وامه هودوه ونصروه عشان اول ما يبلغ يبقى يهودي ويبقى نصراني، وليس معناه ان هو بيبقى يهودي وهو طفل الا في احكام الايه؟ الدنيا. احكام الدنيا نعم، هم بيبقى يهودي في احكام الدنيا ونصراني في احكام الدنيا، ولكن هم بيعدوه كده فاول ما يعرب لسانه يقوم يبقى يهودي او يبقى نصراني ويبقى مشرك، لكن قبل ذلك ليس له ذلك. فبيقول هنا مسألة ان هم يمتحنون يوم القيامة، ده قلنا احاديث فيها ضعيفة جدا. الاحاديث الثابتة في الامتحان هي في الاحمق والهرم والذي مات في الفترة والاصم، والاحاديث اللي وردت في الهالك صغيرا كلها ضعيفة جدا جدا، لا تثبت بها حجة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا هو توقف في المسألة وأخبر في أحاديث أخرى بأنهم في الجنة، فما توقف فيه ربما كان ذلك قبل إيه؟ قبل أن يبلغ، وربما كان ليعلم الصحابة أن يردوا علم ما لم يعلموا إلى الله، وقد كان عنده علم به عليه الصلاة والسلام، كما قال لعائشة لما قالت: في صبي من أولاد الأنصار عصفور من عصافير الجنة لم يدرك السوء لم يعمل به. فقال: أو غير ذلك عائشة، إن الله خلق لأهل الجنة خلقا، إن الله خلق الجنة خلقا خلقها لهم وهم في لها وهم في أصل أبيهم، وخلق للنار خلقا خلقها لهم لها وهم في خلقهم لها وهم في أصل أبيهم. والكلام ده في أولاد المسلمين، واللي معلوم إن هو الإمام أحمد يكاد يكون نقل الإجماع وقال: لا يعلم فيهم خلافا، ولأن الأحاديث الواردة في إن من مات له ثلاثة من أولاد لم يبلغوا الحنس غفر له بسبب بشفاعتهم له، وانهم هم يكونوا سبب لدخوله الجنة يبقى أولى وأنهم هم يكونوا فين؟ في الجنة. فأولاد المسلمين في الجنة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أنهم إذا كانوا مش يعرفوا يبقى إيه؟ يبقى يسكتوا، يبقى يردوا العلم إلى الله عز وجل. لأن كل واحد إحنا بنقول دول أولاد المسلمين في الجنة، ده إذا ماتوا أطفالا والله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين لو كانوا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي، فالمقصود أن يسمع بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا سمع بهذه الكلمة فقد بلغه خبر الإسلام. فإن وقع في قلبه الإسلام فبها ونعمت، وإذا وقع في قلبه شك وجب عليه البحث، يلزمه البحث حتى يتعرف على حقيقة الإسلام. والأمر يسير، لأن أدلة وحدانية الله وأدلة صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالماء والهواء، يجدها كل من بحث عنها. ووجود تشويه لدى هؤلاء من كبرائهم وطواغيتهم يشوهون صورة الإسلام لديهم لا يغني عنهم شيئا، لأن الأمر يسير. ذلك أن القراءة في يعني أي موسوعة حتى من موسوعتهم حتى التي يكتبها الكفار، فإنهم يعرفون حقيقة كلمة التوحيد ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تعريفا ظاهرا، ويمكن لأي واحد منهم أن يصل إلى أي مسلم ليعرف منه حقيقة هذا الدين. ولا يمكننا أن نقول أن الذي وصل إليه فقط هو الإسلام المشوه، كلا، الأمر منتشر تماما، ويستطيع أي واحد منهم أن يصل لحقيقة دعوة الإسلام في أي مكان. ولذلك نقول أن من يدعي أن بعض أهل أوروبا وأمريكا هم من أهل الفترة لأنه لم يصل إليهم إلا الإسلام المشوه كلام باطل لا نشك في بطلانه، وهو مخالف لإجماع أهل العلم، وإن كان قال به بعض العلماء المعاصرين، لكن لا اعتبار به، فقد وصل الإسلام إلى الأندلس وتوغل إلى وسط أوروبا، فكيف يزعمون أنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام؟ وهم يقولون في إحصائياتهم أن ثاني أكبر تعداد لأهل الديانات في الأرض هو الإسلام بعد الكاثوليكية عندهم، فكيف يقبل أنهم لا يعرفون حقيقة دعوة الإسلام أو لا يمكنهم الوصول إليها أو لم يصلهم إلا الإسلام المشوه، لأنهم هم الذين يريدون ذلك في الحقيقة، فلا يقبل منهم هذا الكلام. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك لأبيعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي، قال ما لك يا عمر؟ قلت أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي، قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ وروى عن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أخر إلا قائما، يعني أن لا أموت إلا ثابتا على الإسلام، إلا قائما أي قائما بالقسط قائما بالحق. النسائي بوب لهذا الحديث في بقوله باب كيف يخر للسجود. نقل السيوطي عن صاحب النهاية معناه لا أموت إلا متمسكا بالإسلام ثابتا عليه، يقال قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به. وقيل معناه لا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا قمت به منتصبا له. وقيل معناه لا أغبن ولا أغبن. قال السيوطي هذه الأقوال خارجة عما جنح إليه المصنف، حيث ترجم الحديث باب كيف يخر للسجود مصنف عن النسائي كأنه فهم منها أن لا يخر إلا قائما، أي لا ينزل من الركوع إلى السجود، ولكن يلزمه أن يقف أولا ثم يسجد، ولا يصح أن يكون في الركوع ثم يسجد مباشرة. وقد يحتج به من يفضل سجود التلاوة من القيام، أي لا يسجد إلا قائما. والأقرب في ظاهر حديث أن لا أموت أن لا أخر إلا قائمة ما ذكره النسائي، وإن كانت المعاني الأخرى معاني حسنة. قال الإمام البغوي: ومن مات فقد خر وسقط، والمراد من القيام التمسك بالدين. قال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ومعناه المواظبة على الدين والقيام به. وفي حديث الغلام اليهودي قال ابن حجر: فيه من الفوائد جواز استخدام المشرك وعيادته إذا مرض، وفيه حسن العهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه وعاده، وفيه استخدام الصغير وعرض الإسلام على الصبي لولا صحته منه ما عرضه عليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنقذه بي من النار، دلالة على أنه صح إسلامه، وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه فإنه يعذب. وهذا ليس بظاهر كما ذكرنا من قبل، بل معناه أنه لو ظل على الكفر فبلغ فمات لدخل النار. والأظهر والله أعلم أن دخول النار لا يكون إلا بعد البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منه عن الصبي حتى يحترم. هذا آخر هذا الباب، وأقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم.